ثالثة، هذه الرواية الثالثة، وعنه ينقض لمسه بكل حال الرواية الثالثة. اقرأ رواه الأثر، اقرأ حقيقة اللمس. رواه الأثر وحقيقة اللمس التقاء البشرتين. قال الشاعر: لمست بكفي كفه أطلق الغنى، لمست بكفي كفه أطلق الغنى، ولأنه مس ينقض، فلم تعتبر فيه الشهوة كالشهوة كالذكر. والأول أصح جمعا بين الآية والأخبار، إذ الآية محمولة على الأول. الأول ما هو؟ الرواية الأولى ما هي؟ مس بشهوة، مس بشهوة. والرواية الثانية لا ينقض، والرواية الثالثة ينقض بكل حال، ينقض ولا ينقض وبالتفصيل. فيقول الأول والذي بالتفصيل أولى. واضح هذا؟ نعم. والأول أصح جمع. نعم. والأول أصح جمعا بين الآية والأخبار، إذ الآية محمولة على الشهوة، وفعله عليه السلام على عدمها. ولو أريد بها الجماع لاكتفى بقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. فلا ينقض لمس الشعر والسن والبخل لشهوة نص عليه، لأن ذلك ينفصل عنها حال السلامة أشبه الدم، لا يقع عليها الطلاق لإضافته إليه. يعني يراد يقول أنه هذا الشعر والسن والظهر، هذه الأمور التي تنفصل عن ابن آدم، لمسها لا ينقض الشهوة، لمسها لا ينقض الوضوء، لأنها تنفصل، قد أشبه ما يكون بالدموع النازلة تنفصل مالها. ثم قال كذلك، يعني لو إنسان علق يعني أوقع الطلاق على هذه الأجزاء لا تطلق المرأة. لو قال شعرك طالق أو ظهرك طالق أو سنك طالق ما تطلق المرأة. لما لا يقع الطلاق عليها ويشبه ما تكون بالدمع، فلمس هذه الأجزاء المنفصلة ليس فيه نقض للوضوء. اقرأ. وفيه وجه ينتقد، لأنه من جملتها. ما يقول في وجه إلا ودل على أن هناك من عرف أن في نوازع البشر من تميل شهوته إذا لمس شعر المرأة. إذا كان فيها المظنة قائمة ما يقول وجه كذا عبث، لابد في تخريج دل على شيء. طبعا اقرأ. قال بعضهم وكذا الخلاف إن لمسها الرجل في هذه الأشياء. يعني والأمر يعني لو كان بالعكس، لو كان شعره لمس المرأة في انتقاض ولا ما في انتقاض، أو هي لمست شعره. اقرأ. والأمرد. ولا ينقض مس الشعر والسن والظفر والأمرد. والأمرد أي لا ينقض لمسه مع شهوة نص عليه، وهو المذهب لعدم تناول الآية له. لكن الصحيح إن أردنا استعمال ظواهر الآية وأخذنا معناها ومقصودها فهو ناقض الوضوء. إذا وجد الرجل بلمس يد الرجل الآخر شهوة ينقض الوضوء. نعم. والأمرد أي لا ينقض لمسه مع شهوة نص عليه، وهو المذهب لعدم تناول الآية له، ولأنه ليس بمحل للشهوة شرعا. وعنه بلى في رواية ثانية أنه ناقض. نعم. جزم به في الوجيد، لأنها مباشرة لآدمي حقيقة، ولا نقض بمس أنثى مشكل ولا بمسه رجلا أو امرأة، لأنه متيقن للطهارة شاذ في الحدث. وفي نقض وضوء الملموس روايتان، وفي نقض وضوء الملموس روايتان. تكلمنا عن اللامس الآن، تكلمنا عن اللامس، لأن الله يقول أولى مسهم النساء. الخطاب لللامس ولا للملموس؟ لللامس. فجاء انتقل الآن للملموس، قال الملموس ما ورد فيه نص، من وقع عليه اللمس لم يرد فيه نص، إنما نص بمن قام بهذا الفعل. عرفنا هذا؟ ذكر في روايتين ناقض وغير ناقض. العبارات سهلة، قرأوها أنت فيما بعد، اقرأ الناقض الذي بعد ذلك السادس. نعم، على من يقول أن لم سنة هو الجمال، لم سنة ميت لا مدخل التفصيل. نعم، السادس غسل الميت. السادس غسل الميت، الناقض السادس غسل الميت الذي ينقض الوضوء الآن، غسل الميت. ما هو تكلم فيه؟ هذا هو المنصوص عن أحمد وعامة أصحابه، وجزم به في الكافي والوجيه. ما عندك نسخة أنت؟ بعدين إن شاء الله نجيب لكم، نصور لك نسخة من هذا، صوروا بعدين هيا. صوروا نسخة. ها؟ إذا جيت إن شاء الله. نعم. هذا هو المنصوص عن أحمد وعامة أصحابه، وجزم به في الكافي والوجيه، وقدمه في المحرر والفروع لما وراء عطاء، لما روى، ايوه، لما روى عطاء ان ابن عمر وابن عباس كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء، وكان شائعا لم ينقل عنهم الإخلال به، ولأن الغاسل لا يسلب من مس عورة الميت غالبا، فأقيم مقامه النوم مع الحدث. غسل الميت هو ظاهر نصوصا أحمد أن الغسل الميت ينقض الوضوء، وهي ظاهر يعني كلام ده، يقول هو ظاهر كلام الكافي والوجيز والمحرر، رجحه في الفروع وغيره، واستدلوا به بما روى عطاء عن ابن عمر بن عباس رضي الله عنهما أنهما يأمران الغاسل الميت أن يجدد وضوءه. غسل الميت ما ورد فيه نص شرعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصحابة لما بعض الصحابة لما أمروا به وانتشر وما علم لهم مقاوم، دل على أنه ده معروف مشهور بين الناس أو أكثرهم، فلا بد أن يكون له أصل. إلى هنا والدلالة واضحة، لكن التعليل، قالوا أن الغاسل غالبا لا يسلم من لمس عورة الميت. العلة هذه يعني ظنية أو نصية، مستنبطة أو منصوص عليها؟ مستنبطة، مو منصوص عليها، ما حد نص عليها. لا لا لا، قصدي غسل الميت. لا قالوا التعليل ما غسل الميت قال نقض الوضوء، قال يمكن انه يمس ذكر الميت الغاسل. النقض قالوا انما هو علة قرب وقوع ان الغاسل تقع يده على عورة الميت. لو قلنا ان هذه العلة، قلنا عادة أن الميت لا يغسل إلا إذا سترت عورته واحتاط الرجل وغسل ولم يمس عورة الميت، وهذا هو الواقع. قال له توضأ ولا لا يتوضأ، ومن قال أن أن أن أن الغسل ينقض الوضوء يقال في حق هذا غسل الميت توضأ. فلو قال أن العلة مس ذكر، يقول له من أين جبت هذه العلة؟ كيف عرفت؟ ما نعرف، قد تكون تعبدية. عرفنا هذا؟ العلة دي يعني سليمة. نعم، قال لأن الغاسل لا يسلم من مس عورة الميت غالب. امشي. فأقيم مقامه كالنوم مع الحدث، وعنه لا، في رواية ثانية أنه لا ينقض الوضوء، وعنه أنه لا ينقض. نعم، اختاره التميمي وصححه المؤلف لما روى الدارقطني عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس عليكم في ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن يكفيكم أن تغسلوا أي شيء. الله أعلم، الله أعلم. ها؟ بعد أن يكفيكم أن تغسلوا أيديكم. ها؟ إسناده جيد، إسناده جيد. الله أعلم صحة هذا الحديث. معي انه لو صح كان سنستدل به في نظامي به. نعم دار قطن دار قطن يعني بالغرائب ولأنه الأصل ولأنه ليس بمنصوص عليه ولا في معناه وكغزل الحي فعلى الأول لا فرق فيه بين المسلم والكافر والرجل والمرأة والكبير والصغير للعموم وسواء غسله في قميص أو لا وفيه وجه أنه لا ينقض إذا غسله في ثوب ولم يمس فرجه ذكر في الرعاية أنه الأظهر وخرج من كلامه إذا غسل بعضه وهو أظهر الاحتمالين عند ابن حمدان وإذا يممه عند تعذر غسله وفيه قول يعني قص إذا يمم الميت ما وجد ماء لكن يممه يطالب الغسل بالوضوء أو لا يطالب الوضوء ولا ما يطالب في قول نعم فرع. لكن الشاهد أن كثير من الصحابة كان يأمرون بالوضوء من غسل الميت لكن التعليل غير سليم أقول العلة والله أعلم أن الإنسان إذا باشر غسل الميت في عدة اعتبارات أولا أن الذين يغسلون الموتى ما كانوا موظفين كما هم الآن كان كل أهل بيت يغسلون ميتا كل أهل بيت يغسلون ميتا وأحيانا يأتون بشخص آخر إلا ما يجب استعانوا بالجيران استعانوا بالجيران الموت فزع يثير الفزع ووضع الميت بالشكل الذي تراه ويباشر الإنسان غسله غالبا يحدث في النفس رعشة إما خوف لقاء الله عز وجل أو رؤية الميت هذا بالحالة قد تصيب الإنسان ما تصيبه فأمر بالوضوء كما يستحسن أن يتوضأ الإنسان إذا حل عليه الغضب لم يكن غضبان في حالة الغضب يستحق حق الوضوء طردا للشيطان وتخفيفا كذلك في هذا وإذا كذلك إن جاءه الحال إلى يعني أمور تشغله البال يتوضأ ويستغفر الله عز وجل في كثير من المواطن يطالب المسلم طلب ندب لا وجوب أن يتوضأ أو يغتسل هذا الباب من ذلك الجنس غسل الميت من هذا الباب لا لأنه عشان يمس العورة هذا شيء آخر وقد بعض أهل العلم يرون فيه الغسل لا يكتفون بالوضوء بل يرون فيه الغسل يرون الوضوء من حمله والوضوء من غسله نعم والاغتسال من غسله نعم فرع الغاسل من يقلبه ويباشره ولو مرة لا من يصب الماء ونحوه نعم. السابع أكل لحم الجزور الناخذ السابع أكل لحم الجزور لحم الإبل من أكل لحم إبل فعليه أن يجدد وضوءه قال له وضوءك انتقل عرفنا هذا؟ هذا المذهب عند الحنابلة ولعلهم تفرد به عن بقية المذاهب نعم الحين نعرف نعم السابع أكل لحم الجزور على الأصح لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم رواه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث البراء بن عازب وصححه أحمد وإسحاق وقال ابن خزيمة لم نرى خلافا بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا من لحوم الأبل ولا توضأوا من لحوم الغنم لو قال صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الأبل وسكت لكان الإنسان مدخل أن يقول لشبه وقع عليها وكذلك نتوضأ من لحوم الغنم ونتوضأ من لحوم الدجاج لأن في أول الإسلام كان الوضوء مما مست النار، فلذلك أمر به صلى الله عليه وسلم أن نتوضأ من لحوم الإبل، لكن لما نص صلى الله عليه وسلم لا توضأ من لحوم الغنم دل على أن هناك ميزة في لحوم الإبل تقتضي من تعاطاها أنه لا بد أن يتوضأ، بخلاف من أكل لحوم الغنم لا يقال له توضأ. إذن ما الحكمة ما العلة لأن لحم الإبل ينقض الوضوء ويجبه ومن أكل لحم الغنم لا يقال له ذلك؟ عرفنا هذا؟ العلة يقال أن الإبل مشهورة بالغلظة والشدة، وغالبا أصحابها الذين يقومون بشأنها وإصلاحها في الرعي غلاظ القلوب شداد الأنفس، ما عندهم قسوة ما عندهم رحمة، بخلاف رعاة الغنم بهم الرقة واللطف والدعاء والهدوء، هذا مشاهد. ما السبب؟ كثرة معاشرتهم لهذا الحيوان تقتضي ذلك. الإبل غلاظ ما يردعها مجرد الصوت، يعني الكلام أحد، لابد من عصا غليظة يكون ضرب مؤلم حتى يستطيع يسيرها، بخلاف الغنم رقيقة جدا لو ضربها كسرها، ولذلك يكفي فيها الصياح وجمعها. ثم الإبل فيها نفار شديد، فلا بد من معالجتها بالقيام والجري منها والسعي لها منها، فتجد فيهم غلظة من هذه الناحية، فيهم شدة لكثرة معاشرتهم لهذه الحيوان. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم إن الغلظة في قلوب الفدادين رعاة الإبل. اللهم صل عليه وسلم وسلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. أما رعاة الغنم فيهم السكينة، ولذلك ما من نبي إلا ورعى الغنم، حتى سئل وأنت أيها النبي؟ قال نعم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال كنت أرعاها لجماعة كذا على قراريط، يعني على أسهم معينة منه. اللهم صل عليه وسلم. هذه النبي صندل القصوى في رعاة الإبل والسكينة في رعاة الغنم. ما سمعت أن أتكلم عن هذا الكلام؟ أنا قلت هذا حديث ولا لا؟ سمعت ولا ما سمعت يا أخي؟ لا أنا قلت هذا حديث، سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وسلم. ثم أن الإبل ورد في الترمذي أنها خلقت من جن، خلقت من جن، وأن على ذروة كل سنام منها شيطان، على كل سنام منها شيطان. فلما خلقت من جن والجن خلقوا من نار، فيستحب إطفاء هذه بالنار. السؤال الأول، إذا قلنا رعاة الإبل فيهم الغلظة والشدة ورعاة الغنم فيهم السكينة والدعاء، ما علاقة هذا بنقض الوضوء؟ عرفنا السؤال الآن. إذا زرعون إبل إذا زرعون غنم، رعاة الإبل فيهم شدة، وهذه الطبيعة والعادة، حتى لو لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك هو مشاهد، الناس يعرف هذه دي. العرب الناس يعرفونها. فإذا كانت فيهم هذه الغلظة والشدة وهؤلاء فيهم السكينة، ما علاقة هذا بنقض الوضوء؟ عرفنا السؤال. إذا كانت الإبل فيها الغلظة وفيها الشدة، لحمها كذلك فيه الغلظة وفيه الشدة، ومن تعاطى لحمها دائما تورثه تلك الشدة، لا بد أن يأخذ شيئا من تلك السجايا. لحمه مو عادي، لحمه فيه شدة، اللي يمارس اللحم يعرف ذلك، من دام على لحم يعرف ذلك، فلحمها فيه شدة ومرقت لحمها فيه شدة، فيه كذا القصر. فمن تعاطاها دائما تورثه شيئا من هذا. وأهل الطباع يقولون يعني الذي يأكل نوع من حيوان كذا معين غالبا يعني يتخلق بشيء من أخلاق ذلك الحيوان، لكن الشاهد أن لحم الإبل كثرة تعاطيها تورث صاحبها ذلك. إذا عرفنا أنها خلقت من جن وأن فيها القسوة وفيها شدة، فغالبا من أكل لحمها يحصل فيه شيء من ذلك، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء، ولذلك نهانا أن نصلي في أعطانها في معاطنها، ما بالك الإبل ما يجوز الصلاة فيه. بخلاف معاطن الغنم لك أن تصلي فيها، لا لعلة النجاسة كما يقول البعض، لا، أبوال الإبل طاهرة وبعرها طاهر ومرابطها طاهرة، لكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها لأن فيها نفار وشدة ومخيفة أحيانا، بخلاف معاطن الغنم. عرفنا هذا؟ اقرأ يا أخي. قال الخطابي: ذهب إلى هذا عامة أصحاب الحديث، وعلى هذا لا فرق فيه بين قليله وكثيره. لا فرق فيه بين قليله وكثيره. لو أكلت لقمة ملعقة واحدة يقال لك توضى يا أخي، ولو أكلت كتف يقال لك توضى من باب أولى. نعم يا أخي. نيئه أو مطبوخه، عالما كان الآكل أو جاهلا. يؤكل ني ولا ما يؤكل ني هو؟ اللي يحب ياكل ني ياكل ني. ها؟ أو الكبد. إيه ياكل شيء من الكبد أحسن. ياكل شيء من الكبد صح. ويجوز أكل ني ولا بد من طبخه؟ مع. خلي دحين يجوز أكل ني ولا ما يجوز أكل ني؟ ها؟ نعم يا أخي. بعض أهل العلم يستدل على السلام وهذا ليس على أنه ليس بلحم، لحم الجزر، لحم الإبل. هذا صحيح. اقرأ. نعم. عالما كان الآكل أو جاهلا، وعنه إن علم النهي نقض. قال الخلال: كان في رواية قال إذا كان عالم بالنهي نقض، إن كان لم يعلم النهي النسيان لا شيء عليه. قال الخلال: وعلى هذا استقر قوله بأنه خبر آحاد فيعذر بالجهل كما يعذر بجهل الزنا ونحوه. الحديث قال الخلال: وعلى هذا استقر قوله، يعني أن الإمام أحمد استقر قوله أخيرا أن من علم ينقض الوضوء ومن لم يعلم لا ينقض الوضوء، لأنه خبر آحاد. أي حديث أحمد اي كأنه خبر احد فيعذر بالجهل. نعم. كما يعذر بجهل الزنا ونحوه لحديث العهد بالاسلام. كونه خبر احد لا معنى، مو صحيح خبر احد او غيره، من كان جاهلا بحكم لا اثم عليه، لكن لو فيه تلف يستوي فيه الجاهل العامل، يستوي فيه الجاهل العامل. يعني من قتل صيدا ما يقال انت جاهل العامل، لا بد من الفدية، ما يقال في الجاهل العامل، يستوي فيه الجاهل العامل في مسائل، يستوي فيه الجاهل العامل. خبر الأحد وغير الأحد لا دخل له في هذه المسائل. نعم. كذلك الحديث العهد الإسلامي، يعني الإنسان يكون قريب توما أسلم قريبا ولا يدري أنه أكل لحم الجزور ينقض الوضوء، يقول إذا أكله ناسي. نعم يا أخي. وعنه نعم يعني يعلم بحكم صلى لا يعيد الصلاة لعالم الحكم، كما الناس توضى هو ناس النظم. وعنه ينقض نيئه. وعنه إن طالت المدة كعشر سنين لم يعد، يعد ما عدا صلاة لم يعد، بخلاف ما إذا قصرت. وعنه لا يعيد إذا تركه متأولا، كان إذا تركه متأولا قال إنما قال صلى الله عليه وسلم: توضأوا من لحوم الإبل. يرى أن هذا كان في أول الإسلام لما كان الوضوء مما مست النار، أو رأى أن هذا الحديث قاله صلى الله عليه وسلم تأدبا من بعض الناس كما يقال، ما ورد، لكن عنده تأويل صرف به هذا الوجوب فيقول هذا يعذر في حقه. نعم. وعنه إن طالت المدة كعشر سنين لم يعد، بخلاف ما إذا قصرت. وعنه لا يعيد إذا تركه متأولا. وعنه إذا كثر أكلها. وعنه لا نقض مطلقا. هذا في رواية أنه لا ينقض مطلقا، تحت خط عشان تعرف الرواية الثانية دي أنه لا ينقض عندك. نعم. هو قول أكثر العلماء. هذه الرواية الثانية أنه ناقض، والرواية الثانية عند الحنابلة أنه لا ينقض. الأولى أنه ناقض، والرواية الثانية لا ينقض موافقة لأكثر العلماء. نعم يا أخي. وعنه لا نقض مطلقا، وهو قول أكثر العلماء، لما روى جابر قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وإسناده جيد. وقال عمر وابن عباس الوضوء مما خرج وليس مما دخل. رواه سعيد. ولأنه مأكول أشبه سائر المأكولات، والأول أصح. لا يقال يحتمل أن يراد بالوضوء غسل اليدين، لأنه مقرون بالأكل، كما حمل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء قبل الطعام وبعده. يقول ولا يقال، لا يصح أن يتأول. يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا من لحوم الإبل، أن المعنى اغسلوا أيديكم، لأن الوضوء في اللغة غسل اليد. يقول لا يحدث أول هذه الآية، يقول لا ليس ذلك معناه، يراد الوضوء غسل اليدين لأنه مقرون بالأكل، كما حمل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء قبل الطعام. نعم امشي. ويحتمل أن يراد به على وجه الاستحباب، لأن الوضوء الوارد في الشرع يحمل على موضوعه الشرعي. وهذا أولى الأقوال، يحتمل أن الأمر بالوضوء من لحم الإبل ليس بأمر وجوب، وإنما هو أمر استحباب، ولعل هذا أعدل الأقوال، هذا أعدل الأقوال فيها، أن الوضوء من لحم الإبل إنما هو أمر استحباب لا أمر وجوب. يعني ايش اللي ضرب عن هذا؟ يسأل وجيه، لكن يقال انه صلى الله عليه وسلم يعني جاءت احاديث اخر انه ترك الوضوء مما مست النار، واخذ بها الصحابة وقال بها كثير من الصحابة، طبعا هذا غير لازم يدخل في ذلك، ولو في ذلك يعني هذا خاص. إيه هذا صحيح، ما في نص يصرف عن هذا الأمر عن ظاهره، ما في نص. امشي اقرأ. ويحتمل أن يراد به على وجه الاستحباب، لأن الوضوء الوارد في الشرع يحمل على موضوعه الشرعي، ولأنه جمع بين ما أمر به وهو الوضوء من لحومها، وبين ما نهى عنه وهو عدم الوضوء من لحوم الغنم. والخصم يقول بأنه يستحب فيهما، ولأن السؤال وقع عن الوضوء والصلاة، والوضوء المقترن بها لا يفهم منه غير الوضوء الشرعي. هذا كله رد على من يقول أن الوضوء معناه الوضوء اللغوي، يقول لا ليس الوضوء اللغوي، المراد به الوضوء الشرعي. نعم. ولأن مقتضى الأمر الإيجاب، لأنه أوجب الوضوء منه، ودعوى النفس مردودة بأمور. وقيل الوضوء منه معلل بأنها من الشياطين، إذ كل عات متمرد شيطان، فالكلب الأسود شيطان الكلاب، والإبل شياطين الأنعام، فالأبل منها يورث حالة شيطانية، والشيطان يطفئه بارد الماء. نقتدي هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا بالنعيم. بقية هذا الناقض من أكل لحم الجزور كملوا أنتم في البيت، ومن الحصة القادمة إن شاء الله نقرأ الناقض الثامن. اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا بالنعيم.